في تقليدهم القديم لا يزالون يقولون وقلت لهم يا اخي هذا ما يقول هذا خلاف الحديث يجادلونك بانه هذا مذهب هذا مذهب الامام الى اخره. لكن الحمد لله التفتح الان موجود في كثير من المسلمين، لا اعني العلماء اي بعض العلماء ولا اعني طلاب العلم، بل حتى العام منهم صار احدهم يقول يعني دليل هذا هذا ولا يقوم الدليل، لكن صار عنده وعي انتباه. اما الشيء الثاني وهو الذي اقول لا بد من التصفيه والتربيه، نحن الان في دور التصفيه، اما التربيه فما للاسف الشديد نحن بعيدون بكل البعد والظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون بتأليف رسائل ونشرها ليظهروا امام الناس بانهم مؤلفون. وهذا بحث ايضا طويل وطويل جدا. اذا هذا الحديث يبشرنا بان امام المسلمين فتحا عظيما جدا وهو فتح روما عاصمه ايطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفيه والتربيه ويعودون كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المعروف صحته مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الى اخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا عرفنا هذه النصوص والا تدل دلاله قاطعه على ان الحديث النبوي قد بدأ بتشديده بوعده عليه الصلاه والسلام وليس كما يدعو المستشرقون وابنائه. بدايه نعود لنقول حقيقه لا تضرنا، وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا، ولا يضر من ذلك. إنما أردت أن أكد دعوة باطلة لإدارة المستشرقين إنما يتكئون فيها على قول عليه يعني السلام لا تكتب الحديث عنه. لنقول إن هذا حديث صحيح وأنه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يفر الوقت في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع أم شد رافعه؟ فإن كان لم يشد رافعه وإنما حفظه لماذا نقول فقهاء الحديث في الحديث لا غير أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا وأن يصح موقوفا ومرفوعا؟ فإن الراوي تارة ينشط برفع الحديث وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث، تعرفهم ثلاثة، بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط برفعه وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصحيح بنفسه، أي جو علم طلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عنه. ثانيا مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر بنفسه، وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له فالأرجع أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عنه ليد بكر عمر أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول الحديث؟ خلاصة القول أن هذا الحديث

فنسمع من بعضهم يحتج حراما ولا أحرم حلالا، يحتجون بهذا الحديث على من استعداد استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاك الله؟ والله ما كان هذا من يقول هذا الكلام، كثير من الناس الذين يعني يساق وراء الغرب لكن هذا أنا أعرف التأثير خاصة في الولايات المصرية، طبعا المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الغراء أنه في تجلال حديث عريف الزواج على خاتمة حينما أراد علي رضي الله عنه أخذ أربعة هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، اليوم لا يدندنون كثيرا حول شجاع هذه الآية أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالف السلف في منهجهم، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك، السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة منهم السعدي العبد الذي لا يمكن وهو العبد القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة ما قالت الزواج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة دائما فهو أيضا ما يخالف النصوص الشرعية المقصود بذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.